حمل الحجارة رافضا إذعانه متمردا داس الأوامر عاصيا رسم السبيل فكان أول خطوه أن تصبح الأحجار شوكا داميا حمل الحجارة رافضا إذعانه متمردا داس الأوامر عاصيا رسم السبيل فكان أول خطوه أن تصبح الأحجار شوكا داميا هل أيقظ الأطفال فيكم عزة فاشتقتم أن تنصروا أطفاليا هل حركوا فيكم كوام نشيمة هبت بقيتها تذكر ناسيا هل أيقظ الأطفال فيكم عزة عزة فاشتقتم أن تنصروا أطفاليا هل حركوا فيكم كوام نشيمة شيمة هبت بقيتها تذكر ناسيا صمت الكبار تألما إذ لم يعد في عزمهم روح تمد فؤاديا لكأنهم في مسرح يحكي لهم قصصا تسلي إن رأوا أوصاليا صمت الكبار تألما إذ لم يعد في عزمهم روح تمد فؤاديا لكأنهم في مسرح يحكي لهم قصصا تسلي إن رأوا أوصاليا حمل الحجارة رافضا إذعانه متمردا داس الأوامر عاصيا رسم السبيل فكان أول خطوه أن تصبح الأحجار شوكا داميا حمل الحجارة رافضا إذعانه متمردا داس الأوامر عاصيا رسم السبيل فكان أول خطوه أن تصبح الأحجار شوكا داميا أرضي فلسطين الحبيبة كلها بلدي ساحيا في كدران واقيا عجزت بلاد الغرب أن تبقى بها وأتى اليهود يجربون أمانيا أرضي فلسطين الحبيبة كلها بلدي ساحيا في كدران واقيا عجزت بلاد الغرب أن تبقى بها وأتى اليهود يجربون أمانيا لا يعرفون تراجعا في خطوهم بل يبذلون حماسة ومساعيا والحق فيما ندعي لكننا من ضعفنا نعطيه ضعفا ثانيا لا يعرفون تراجعا في خطوهم بل يبذلون حماسة ومساعيا والحق فيما ندعي لكننا من ضعفنا نعطيه ضعفا ثانيا فالمسجد الأقصى تكلم غاضبا حتى متى يا قوم أبصر لاهيا جاءت شرائم من يهود هيجا حقدا وبثت في الدنا أحزانيا فالمسجد الأقصى تكلم غاضبا حتى متى يا قوم أبصر لاهيا جاءت شرائم من يهود هيجا حقدا وبثت في الدنا أحزانيا كفر يحاول أن يدنس طاهري ويزيل أقدسي ويضرب هاميا ورأيت من طفلي يشب بأرضنا صور البطولة يستميت أماميا كفر يحاول أن يدنس طاهري ويزيل أقدسي ويضرب هاميا ورأيت من طفلي يشب بأرضنا بأرضنا صور البطولة يستميت أماميا. كتب الجهاد عليه قبل بلوغه، لكنه حمل الأمانة راضيا. قد أطفأ النيران لما ألهبت حرمي، وراح لأخذ ثاري داعيا. كتب الجهاد عليه قبل بلوغه، كتب الجهاد، لكنه حمل الأمانة راضيا. قد أطفأ النيران لما ألهبت حرمي، وراح لأخذ ثاري داعيا. فمتى توفق أمتي في نهجها، وتزيل من فوق الزمان مخازيا؟ فمتى توفق أمتي في نهجها، وتزيل من فوق الزمان مخازيا؟